يا حادي الركب عرج نحو ناديه وعلل القلب من رؤيا مواديه. يا حادي الركب عرج نحو ناديه وعلل القلب من رؤيا مواديه. يا حادي الركب عرج نحو ناديه. يا حادي الركب عرج نحو ناديه وعلل القلب من رؤيا بواديه. يا حادي الركب عرج نحو ناديه وعلل القلب من رؤيا بواديه. يهيم قلبي إذا ما حس نسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغاني. يهيم قلبي إذا ما حس نسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغاني. يا حادي الركب عرج نحو نادي. يا حادي الركب عرج نحو نادي وعلل القلب من رؤيا بواديه. يا حادي الركب عرج نحو نادي وعلل القلب من رؤيا بواديه. يهيم قلبي إذا ما حس نسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغانيه. يهيم قلبي إذا ما حس نسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغانيه. ساعيا نحو أرض جل ساكنها بالنفس والأهل والأرواح أفديه. ساعيا نحو أرض جل ساكنها بالنفس والأهل والأرواح أفديه. حملت أشواقي الحرة معطرة إلى حبيب بنى دنيا محبي. إلى حبيب بنى دنيا محبي. يا حادي الركب عرج نحو نادي. يا حادي الركب عرج نحو نادي وعلل القلب من رؤيا مواديه. يا حادي الركب عرج نحو نادي وعلل القلب من رؤيا مواديه. يهيم قلبي إذا ما حس نسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغاني. يهيم قلبي إذا ما حس نسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغاني. حادي الركب عرج نحو نادي. ألا أتيت يا خالقي أرجو شفاعته ولم أقدم صنيعا قد يوازيه. أتيت يا خالقي أرجو شفاعته ولم أقدم صنيعا قد يوازيه. روحي فداه وهل ترقى لمنزلة تكون تحت رسول الله تفدي. تكون تحت رسول الله تفديه. يا حادي الركب عرج نحو ناديه. يا حادي الركب عرج نحو ناديه وعلل القلب من رؤيا مواديه. يا حادي الركب عرج نحو ناديه وعلل القلب قلبي إذا ما حس نسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغانيه. يهيم قلبي إذا ما حس نسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغانيه. يا سيدي أيدي يا رسول الله كم أرقات نفسي من الذنب كم باتت تواريه يا سيدي يا رسول الله كم أرقت نفسي من الذنب كم باتت تواريه وكم أفاء علي الله سترته لو ظن شخص بذنبي ليس يعافي لو ظن شخص بذنبي ليس يعفيه يا أحد يرك عرج نحونا وعلل القلب يهيم قلبي إذا ما حسن اسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغاني يهيم قلبي إذا ما حسن اسمته وتعشق الأذن ذكرا من أغاني عرج نحو ناديه.